الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا ذكره المصنف في هذا الكتاب دلالته على نبي من أنبياء الله عليهم السلام، وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفيه بيان لمنزلته عليه السلام في يوم القيامة. ومنزلة إبراهيم عليه السلام منزلة عظيمة، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المنقبة له في يوم القيامة. فإن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة، ويكون أول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام. في هذا منقبة له عليه السلام، وبيان لعظيم منزلته، وهو كما تعلمون من أنبياء الله الذين ابتدوا، الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وهو الذي بنى هذا البيت، وهو الذي حاجج الكفار ودحض أقوالهم وبين زيفها، وهو الذي ألقي في النار فأنجاه الله سبحانه وتعالى منها. وقال سبحانه وتعالى في حقه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهو الذي أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه، وامتحنه هذا الامتحان العظيم فصبر وثبت واستجاب لأمر ربه وعزم على تحقيق ما أمر به، ففدى الله سبحانه وتعالى ابنه من الذبح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. هذا وغيره مما أهل إبراهيم عليه السلام لتكريم الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، حيث جعله أول من يكسى ويستر بدنه وتستر عورته في ذلك اليوم العظيم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم بعضا من أهواله في يوم القيامة، ذكر بعض أهوال ذلك اليوم، وأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، والمقصود أنهم غير مختونين، يحشرون وهم غير مختونين، لأن الله سبحانه وتعالى يعيد الأجساد كما بدأها. ومن المعلوم أن الإنسان يولد وهو غير مختون، والله سبحانه وتعالى قد تأذن بأن يعيد هذه الأجساد مع مرة أخرى في يوم القيامة كما بدأها، يعني كما خلقها، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا التذكير من النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الإشارة إنما هي لبيان شدة هول ذلك اليوم والكيفية التي يحشر الناس فيها إلى ربهم، يحشر الناس عليها إلى ربهم، فإنهم يكونون كذلك. والإنسان في الدنيا يستحي من أن يكون عاريا، ويستحي من أن تنكشف عورته، ولكن لشدة ذلك هول ذلك اليوم يشغل الناس عن هذه الأمور بما هو أعظم منها. وكما ورد في القرآن الكريم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استعظمت هذا الأمر عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، استعظمت أن يكون الناس عراة أمام بعضهم، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، فقال لها إن الأمر أعظم من ذلك، ليس الناس في ذلك الموقف مشغولون بالنظر إلى بعضهم ولا بالتطلع إلى العورات، ولكنهم مشغولون ومتلهفون على ما ينجيهم من هذا الهول، والخائف لا يأبه بما حوله، لا ينظر إلى ما عنده من مال أو متاع أو شهوة أو لذة، لأن همه نجاة نفسه، همه نجاة نفسه. هذا مما يكون في يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره لنا لنستعد لذلك اليوم ولنكون على كامل الأهبة حتى لا نؤخذ على غرة. ومما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مما علمه ربه وأطلعه عليه أن بعضا ممن كان معه صلى الله عليه وآله وسلم، ممن كان لهم بعض الصحبة، ممن رأوه صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به أو التقوا به في بعض الأماكن، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يؤخذ بهم ذات الشمال، والمقصود بهؤلاء أهل النار والعياذ بالله، فإن أهل اليمين هم أهل الجنة الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وبين أجرهم وما أعد لهم من الخير. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وأما أصحاب الشمال والعياذ بالله فهم أصحاب النار، وهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا كنا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، كانوا يستنكرون البعث، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. هؤلاء أصحاب الشمال والعياذ بالله، أصحاب الشمال هم أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عذابها. وقد يسأل سائل كيف يكون بعض من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي أوجب لهم ذلك، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم من شفقته على أمته ومن شفقته على أصحابه يحاج ربه فيهم فيقول أصحابي أصحابي، يناشد ربه في أن ينجي أصحابه هؤلاء وأن يخرجهم من دائرة أصحاب الشمال إلى دائرة أصحاب اليمين، فيقول له الحق إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم منذ فارقتهم. ربما كان في هذا إشارة كما يقول بعض العلماء إلى من ارتد من أجلاف العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن بعضا من هؤلاء كانت لهم صحبة ولكن الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. الأعمال بخواتيمها، لم يختم لهؤلاء بخاتمة السعادة، ارتدوا على أدبارهم فكانوا من أصحاب النار، ولم تنفعهم صحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تنفعهم الآيات البينات التي جاء بها، ولم تنفعهم هذه الشريعة المطهرة، لأنهم نكصوا على أعقابهم فاستحقوا هذا العذاب، وما ربك بظلام للعبيد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقال له ذلك يستيقن أن هؤلاء إنما حصل لهم ما حصل بسبب من أنفسهم، هم الذين فرطوا وارتدوا ونكصوا. عندها يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما حكى الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام في آخر سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بهذا يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام مما صنعوا ولا يتحمل شيئا من تبعاتهم، لأنه كان يعلم حالهم يوم أن كان بين ظهرانهم، فلما توفاه الله سبحانه وتعالى كان أمرهم بعد ذلك لله، هو الذي يعلم حالهم ويعلم ما حصل منهم من تغيير ومن تبديل، فإذا عاقبهم فإنما عاقبهم بسبب ذنوبهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وهذا أيضا فيه إثبات لنبوة إبراهيم عليه السلام وفيه ذكر لما يحصل في يوم القيامة من لقياه لأبيه. أبو إبراهيم هو آزر، وقد كان يدعوه إلى دين الله، وكان يخشى عليه سوء العاقبة. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إلى أن قال قال سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم عليه السلام أدركته البنوة وما تقتضيه من شفقة وما تقتضيه من حقوق للابن على للأب على ابنه، فأراد أن يجلب الهداية بكل ما يستطيع إلى هذا الأب، ولكن هذا الأب كان من الأشقياء والعياذ بالله، كان من الأشقياء، فيلقاه في موقف الحشر وعلى وجهه غبرة وقترة والعياذ بالله، علامة السوء وعلامة أنه من أهل النار. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ نصحت لك وبينت لك ودعوتك في الدنيا رجاء أن تكون من المهتدين وأن تكون من المفلحين حتى لا يحل بك ما حل بك الآن. عندها يقول الأب: فاليوم لا أعصي، اليوم لا أعصي. ولكن هذا الكلام بعد فوات الأوان، الآخرة ليس فيها عمل وإنما فيها حساب، العمل في دار الدنيا، العمل في دار الدنيا، فإذا مات الإنسان انقطع عمله وختم على عمله. ويوم أن كان آزر في الدنيا لم يكن له من الخير نصيب، وما قبل الهداية وما آمن بالله، والآن يتمنى أن يكون من المطيعين وأن يكون من المهتدين. قال رب ارجعون، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن الكفار، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، انتهى الأمر. فعندما يقول هذا يقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، لأن إبراهيم عليه السلام دعا ربه فقال: ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعده الله سبحانه وتعالى، ووعد الله حق لا يتخلف، وأي خزي أعظم من أن يرى الإنسان أباه في هذا الموقف، موقف الذلة والصغار وموقف العذاب. فإبراهيم يرجو ربه ألا يخزيه وأن يستجيب دعاءه في أبيه، فالله سبحانه وتعالى يقطع طمع إبراهيم في ذلك، فيقول له: إني حرمت الجنة على الكافرين، وهذا من الكافرين، فلا تشغل نفسك بعد هذا بالمساءلة وبالمطالبة، إني حرمت الجنة على الكافرين، وهذا كان منهم، ليست له مزية على غيره، هو كافر من جملة الكافرين، حتى وإن كان ابنه من أنبياء الله، وحتى وإن كان ابنه من المقربين، إلا أن هذا القرب لا ينفعه، لأن الإنسان أيها الإخوة مرتهن بعمله، وهذا فيه ما فيه من العظة والاعتبار، فإن هذا دليل على أن الإنسان لا ينفعه قربه إذا لم يكن هو من أهل الصلاح ومن أهل التقى. فإن والد إبراهيم عليه السلام لن تنفعه صلته بهذا الابن البار وبهذا النبي الكريم، لم ينتفع بهذه الصلة، ولم يستطع إبراهيم عليه السلام أن يجلب بها الخير له في الآخرة، لأنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. فهذا الأب من الأشقياء، ولا نفع له بهذا الابن. ثم بعد ذلك يقال لإبراهيم عليه السلام: ما تحت رجليك؟ انظر، يعني ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتقط. الذيخ هو الضبع، وهذا الضبع من الحيوانات الحمقاء، ولا يتعفف عن التلطخ بالنجاسات وبالأرواث، فيمسخ الله سبحانه وتعالى هذا الأب الكافر إلى هذا الحيوان القذر، حتى يقطع أمل إبراهيم عليه السلام بالمطالبة بدخوله الجنة. فيؤخذ بعد ذلك بقوائمه فيلقى في النار. هذا آزر، هذا آزر، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث ثلاث مراتب من مراتب الكرم بين الناس. من أكرم الناس؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأجاب بمقتضى ما ورد في كتاب الله الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على البديهة: أكرم الناس أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك، ليس هذا هو الأمر الذي سألنا عنه. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يوسف نبي الله، يوسف عليه السلام نبي من أنبياء الله، ابن نبي الله، ابن يعقوب، ابن نبي الله ابن إبراهيم، إبراهيم جده الأعلى عليه السلام. كل هؤلاء أنبياء، كرم متسلسل وفضل متصل، كلهم أنبياء. ماذا بعد ذلك من الفضل والكرم ورفعة المنزل؟ قالوا: ليس عن هذا نسألك، ليس عن هذا نسألك. كأنهم يريدون أمرا معينا، من أكرم الناس فيما يعرفون وممن حولهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يذكر لهم شخصا بعينه، وإنما ذكر لهم وصفا، ذكر لهم وصفا، فمن انطبق عليه هذا الوصف فهو الحري بالتكريم. قال عليه الصلاة والسلام: فعن معادن العرب تسألون، يعني عن أصول العرب تسألون عن هذا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا اجتمع شرف النسب وكرم الحسب مع الفقه في دين الله ومع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، صاحب هذه المنزلة هو أكرم الناس، صاحب هذه المنزلة أكرم الناس. لكن إذا اقتصر الإنسان على نسبه وعلى حسبه ولم يكن له من الفقه في دين الله نصيب، فهذا ليس هو الأكرم وليس هو الأفضل، بل من كان متفقها في دين الله فهو أكرم وأفضل منه، فهو أكرم وأفضل منه. ولا يكون الإنسان صاحب الحسب وصاحب النسب أكرم من غيره إلا إذا ضم إلى هذا الفقه في دين الله، إلا إذا ضم إلى هذا الفقه في دين الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين هذين الأمرين، جمع الله له بين هذين الأمرين، فإنه كان من أكرم الناس نسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس نسبا وأعلاهم حسبا، ثم بعد ذلك أمده الله سبحانه وتعالى بفضله وأيده بوحيه وأعطاه النبوة وأرسله إلى الخلق كافة، فاجتمع له هذان الشرفان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس لأنه جمع بين شرف النسب وبين شرف النبوة والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن هذه الأمور إن كانت تعتبر فإنما تعتبر في الدنيا، إنما تعتبر في الدنيا في منازل الدنيا. وأما التفاضل في ميزان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فإنما هو بالإيمان والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في ميزان الله الناس كلهم سواسية، لكن في الدنيا لا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا مراتب، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا التفضيل لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. التفاضل في الدنيا له أسباب، لكن هذه الأسباب الدنيوية التي توجب الفضل لأصحابها لا ترقى إلى تكسير موازين الله سبحانه وتعالى. فإن الميزان الحق الذي لا يتخلف عند الله سبحانه وتعالى ليس هو الحسب والنسب، وإنما هو التقوى والإيمان والعمل الصالح، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الميزان الذي يحاسب به الناس في يوم القيامة. وأما في الدنيا فإن هذه الأمور معتبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن ينزل الناس منازلهم، أن ينزل الناس منازلهم، حتى في باب العقوبة وحتى في باب القضاء أصحاب المنازل الدنيوية لهم أسلوب معين. هذا لا يعني أنه تسقط عنهم العقوبات والحدود، لا، لكن في مخاطبتهم وفي تعزيرهم. فتعزير أصحاب الهيئات أصحاب المناصب الدنيوية ليس كتعزير عامة الناس. عامة الناس ومن لا يؤبه بهم قد يعذرون بالجلد وبالسجن، لكن هذا يعذر بما يناسبه لأنه يتأثر بهذا الأسلوب. الإنسان صاحب الهيئة لو جيء به أمام الناس وأغلظ عليه في الكلام وقرع تقريعا شديدا، هذا أشد عليه من الضرب وأشد عليه من أخذ المال، فيعذر بما يناسبه. لأن المقصود من التعزير في الدنيا ما هو؟ الردع والزجر، وهذا الأسلوب يناسب هذا الإنسان، وقد لا يناسب غيره إلا الضرب وإلا الحبس، وبخاصة إذا كان من المردة الذين تعودوا على العقوبة فلا يأبهون بها، هذا لا يناسبه إلا الضرب وإلا الإهانة وإلا السجن. وهذا كله في الدنيا معتبر، لكن ينبغي أن ينضم إليه الإيمان والعمل الصالح. فإذا اجتمع للإنسان هذا الأمر واجتمع له معه الإيمان والعمل الصالح والفقه في دين الله، كان هذا من خيار الناس في الدنيا، كان من خيار الناس في الدنيا. ومن هذا أخذ بعض العلماء أن الناس أصناف، الناس أصناف، منهم صنف جمع بين كرم الحسب والفقه في دين الله، ومنهم من جمع الفقه في دين الله وليس له من شرف النسب حظ كبير، ومنهم من جمع من حصل شرف النسب ولم يحصل الإيمان، يعني أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف والوليد، هؤلاء كانوا من أصحاب الأنساب الرفيعة والمنازل الدنيوية المعتبرة، ولكن لم ينضم إلى هذه المنزلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلم يستفيدوا منها شيئا، فلم يستفيدوا منها شيئا. وهناك من الناس من لم تكن لهم أنساب ولم تكن لهم منازل رفيعة في الدنيا، ولكنهم كانوا أفضل من كثير من أصحاب الأنساب. بلال ابن رباح، بلال ابن رباح وسمية وعمار وياسر أبوها أبو عمار رضي الله عنهم أجمعين، ما كانوا من أصحاب المنازل الدنيوية، لكنهم كانوا عند الله سبحانه وتعالى من أصحاب المنازل الرفيعة. فالشاهد من هذا أنه إذا انضم إلى كرم الأصل الفقه والإيمان كانت هذه هي أعلى المراتب وأفضلها في الدنيا. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان، فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه ذكر لوصف من أوصاف إبراهيم عليه السلام كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رأى في نومه أنه أتاه ملكان، في بعض الروايات أنهما جبريل وميكائيل، فأرياه صورة إبراهيم عليه السلام، أرياه إبراهيم. ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق، فإنها وحي من الله سبحانه وتعالى، رؤيا الأنبياء حق فإنها وحي من الله سبحانه وتعالى. فرأى إبراهيم عليه السلام على هذه الهيئة، يقول: لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم عليه السلام. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم، وأن طوله 60 ذراعا، أن طول آدم عليه السلام 60 ذراعا. فإبراهيم عليه السلام كانت له هذه الهيئة من الخلقة الكاملة، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الخلقة التامة، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم